otra. الإنسان يعني في أمور معينة عنده فيها اعتقاد جاز من تحدث عنه في أمور ناقش توضح أي شيء في انتباه أي شيء في أكثر من رأي فيها نعم طبعا لأن أول جلسة يعني رجع مع بعض نحكم ذلك بداية لأن نعرف إيش المعلومات اللي وصلت فيكم عنا المعلومات اللي وصلنا أن هناك رجل يقول أنه المهدي ويكثر المسلمين ولم يؤمن معه إلا أخاه وعلى هذا أحببنا أن نناقش المهدي الرجل الذي يقول أنه المهدي هو الشخص اللي يتكلم معك حاليًا نعم اللي هو خليل إبراهيم خليل إبراهيم إلا أنه لا يكثر المسلمين إنما يكثر من يدعون الإسلام أو المتمكنين مش المسلمين يعني المسلمين حقيقة ما بيكثر بيدعو إلى المسلمين المسلمين فكيف يكثر المسلمين إنما الناس اليوم أو الغالبية المعروفة أمام الناس إن هؤلاء الناس بيصلوا بيصوموا وبيزكوا بحجوا هذول مسلمين لأن هم مش مسلمين فهو ما بكثروا لأنهم هم مسلمين لا هو بكثروا لأنهم هم أصل الكفار صح هم بيصلوا بيزكوا لكن ما هم مسلمين ممكن ترشح من بعض التشفير من كلامك انه الذي سمعه الاخ انك تدعي انك المهدي فاعترف بذلك نعم مش بس بعترف انا بدعو بهذا الشيء تدعي ذلك فاعترف نعم والقضية الثانية اقول والقضية الثانية نعم ولا يدعي انا اقول وانتم تتهموني بالادعاء فأنا أقول صدرت نعم صدرت والقضية الثانية أنه أنت ما بتكفر المسلمين نعم معاذ الله أن أكفر المسلمين أقول يعني أنت سمعنا منك فالآن نريد أن نصور أنه أنت لما تدعي في نعم أنك المهدي هل تقصد مهدي او مهدية معينة له اوصافه ولا كل مسلم مهدي لا انا بقصد ان انا رسول الله المهدي رسول اخر الزمان يعني هو الشخص اللي راح ينزل سيدنا عيسى عليه السلام ونأيده شخص بعينه يعني مش اي مسلم مهدي هو طبعا اي مسلم معناه انه ربنا سبحانه وتعالى دلوا على طريق الهدى وخير على طريق الهدى لكن مش هو الشخص يعني مش كل مسلم مهدي يعني المهدي المقصود هنا المهدي المنتظر اللي معروف ومسموع عنه بالاحاديث والحاجات الواردة عنه جميل جدا ممكن نعرف شو مواصفات هذا المهدي عندك عندي انا؟ طبعا مش عندي عندك انت هو على المؤاخذة مش الموضوع شو المواصفات اللي عندي أو شو المواصفات اللي للمهدي لا أنا بقول إنه أنا المهدي أصلا لما تقول أنت مش الموضوع هذا في وجهة نظر لكن أنا في وجهة نظري هو الموضوع وهو لطف يعني المهدي سيكون رجل عفوا سؤالي محدود ما هي المواصفات التي أنت تعتقد بها وتؤمن أنها يجب أن تتوفر في المهدي مباشرة ما دام نحن اتفقنا أنه في مهدي مطلق أنه الرجل المسلم الصالح فهو مهدي لا يعني مش هذا المقصود نعم مش هذا المقصود لذلك هذا تركناه سليم لابد ان المهدي مبشر به له مواصفات يتميز بها عن اي مهدي اخر لأنه اتفقنا أنه كل مسلم صالح هو مهدي، لكن هذه الدعوة التي تحقق بها تقريبا كل مسلم صالح. لذلك أنا أرى من الضروري أن نعرف شو هي المواصفات التي أنت تعتقدها، أنت تعتقدها أنها يجب أن تتوفر في المهدي الذي بشر به الرسول عليه السلام، وكما قلت أنه سيكون عونا ومؤيدا لعيسى عليه السلام في المهدي في آخر الزمان. ما هي هذه المواصفات؟ إن شئت كل اللي بقدر احكي لك اياه ودي استطيع ان اقول لك اياه بانه هذا المهدي راح يكون رجل وفي شبابه، ليس كهلا يعني وليس في سن الشيخوخه، وهذا الانسان يوحى اليه من السماء، انما امور اخرى مثل التعارف علينا بين الناس انه اسمه كذا يعمل كذا، فهذه اشياء كثيرة موجودة في بطون الكتب المبنية للناس، منها الصحيح ومنها غير الصحيح، إنها مواصفات معينة عقليتها للمهدي بحد ذاته، فإنه لازم يكون كذا لازم يكون كذا لازم يكون كذا، فهذه المشكلة. طيب ممكن تتفضل علينا بأن تذكر لنا بعض الأحاديث اللي أشرت إليها أنها صحيحة والبعض الآخر أنها ليست صحيحة؟ الواقع في يعني نقطة معينة أو نقطة أساسية في الموضوع، أن الأحاديث ما بين يدينا الناس أو الموجودة ما بين يدينا كلنا، أنه لما نبدأ أقول أنه هذا صحيح، هو ليش صحيح؟ عفوا هذا المنتجم طريقة المباحثة، ومنها عدم الحيزة، منها عدم الحيزة عن الموضوع. نعم. وعن البحث. فأنا وجهت إليك سؤالا من كلامك أنت، حيث جعلت الأحاديث التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم مبشرة بالمهدي الخاص الذي أنت تدعي المجهود، جعلت هذه الأحاديث قسمين للقراءة، قسم صحيح وقسم ضعيف. فأنا طلبت من طلبا واضحا بينا أن تذكر لنا بعض الأحاديث الصحيحة التي أنت تؤمن بها وبعض الأحاديث غير الصحيحة التي أنت لا تؤمن بها. على أي حال أنا ما بحيد عن الكلام، بل بالعكس نرجو ذلك، بل بالعكس أنا لما يعني بستفيد في الشرح حتى أنه في الموضوع أو النقطة أو السؤال وفي حقه من جميع النواحي، حتى لا يؤخذ يعني يؤخذ فهمه يؤخذ خطأ. هذا الكلام سليم، بس أيضا هذا يحتاج إلى تقييد. هذا الكلام لو سألك سائل سؤال فقهي بسيط جدا، قال لك هل مثلا خروج الدم ينقض الوضوء؟ المعقول جدا والمفهوم عند الناس جميعا أن تقول نعم أو لا، نعم أو لا، إذا سمحت أن تقول ينقض أو لا ينقض ثم تشرح ما شئت، أما أن تضيع ذهن الحاضر بتفاصيل وهو يترقب متى يأتي الجواب بالإيجاب أو بالنفي، فمعنى أنك ما سعدت على أن يفهم ماذا تريد، بينما لو قلت له ابتداء نعم ينقض أو نعم لا ينقض والدليل قال الله قال رسول الله قال الصحابة قال الأئمة إلى آخره، ألا ترى معي أن هذا الأسلوب أوضح للبيان وأقرب للتفاوت؟ سؤال هذا قبالك. لا لا لا أنا لا أعتقد، اسمعني أن هذا السؤال، ألا ترى أن هذا الأسلوب أقرب للتفاوت؟ بمعنى أن تلخص الجواب ثم تفيد كما تشاء في الشرح. لا أرى هذا هو الصحيح. ما الذي تراه؟ العكس؟ لا مش العكس، ما بشي. أحيانا لكل سؤال لكل حال لكل حالة وضع خاص، له في يعني ما في مجمل من كل الحالات تعطيها في البداية الجواب المختصر البسيط ثم تشرح. شو دليل؟ شو دليل؟ نعم. شو دليل؟ افترضت أن الناس كلها، أنت افترضت أن الناس كلها لا تستوعب ويعذبنها عند سماع الشرح حول الجواب قبل إعطائه. هل دخلت تقول الناس كلها حتى تعرف ان الناس هي اللي تصير معها؟ لا ما دخلت. انت افترضت. هلا انا جاوبتك بس انت ما جاوبتني. اعطي بالك. انا جاوبتك مو كل الناس هي، لكن شو سالت انت من هذا السؤال بينما اضعت عليه الجواب؟ انا سالتك اخيرا ما الدليل على الذي تقول؟ ما الدليل على انه اختلاف الناس؟ ما هي كمل. ما الدليل على انه من الخطأ أن الإنسان ما يقدم خلاصة الجواب للناس جميعا على اختلاف ثقافاتهم وتباين أفكارهم وعقولهم؟ أنه إذا قلت له خلاصة الجواب كذا والتفصيل كذا وكذا، ما الدليل على أن هذا في بعض الأحيان يكون خطأ؟ الدليل أحيانا يكون الجواب في غير هوى السائل. هوى السائل يعني اذا انت كنت تريد الجواب ان يكون نعم فتسمع التفصيل، لكن اذا كان الجواب لا فمهما كان التفصيل اجى فيما بعد يكون وكانك حدثت نفسك عن التفاصيل اللي تتاتي، لكن لما تسمع التفاصيل ياتي الجواب موافقا للتفصيلات التي التفصيلات التي توافقت معها. والتفاصيل توافق مع هذا. إذا كان الجواب نعم وأنت في هواك أنه يكون نعم تسمع التفصيل وأنت مسرور أنه هذا وافق هواك، لكن إذا كان الجواب النفي وأنت وأنت هواك بالإجاب عندها ما عدت تسمع التفاصيل بنفس الرغبة وبنفس المتحدث اللي يريد ان يوصلك اياها ما توصل زي ما انت الان ولا مراقب كلامك متناقض. انت بتقول اذا تكلمت التفاصيل فلا تتاثر بها، مش ما بسمع التفاصيل، وانا الان بدخل معك في تجربه وسترى النتيجه. انا بسمع التفاصيل، يعني انت لما بتلح على انك تفصل الكلام بدون ما تعطي الجواب باختصار فانا ساسمع باذن تفصيله، فكيف تحكم انه لا اسمع؟ انت تسمع لكن هذا السمع في سمع درجات، في سمع سامعه وبس، لكن في سمع ويدخل هذا السمع اذا مرحله الادراك. هذا يرد على التفصيل ويرد على الاختصار. الاختصار يصل لكن انا بقول لك بارك الله فيك أن هذا الذي تريده يرد على الجواب سواء كان مختصرا أو كان مفصلا. اسمح لي، لأنه إن كان الجواب مختصرا وافق هوايا قبلته حسب ما تقول، وإن كان الجواب مختصرا خالف هوايا رفضته. أنا ليك بسجنة أفضل، نحن نتفاهم. لا تتفاهم، ولعلك تعلم أن المجادلة في الإسلام قسمان، مجادلة بالحق ومجادلة بالباطل. فأنا أريد أن أتجادل معك بالتي هي أحسن. أنا أورد على كلامك اللي قلته أخيرا أني اعتبرته دليلا لقولي شو الدليل أنه أحيانا ما بصح الإنسان يعطي الجواب مختصرا؟ هذا الدليل يعود عليك أيضا. لما؟ أنا صاحب هوى لا سمح الله، سألتك عن شغالي وكنت أتمنى أن يكون الجواب إيجابي، وإذا هو سلبي ما وفق هواي، فما الذي سيكون موقفي إذا كنت من أهل الأهواء؟ أسألك الآن ماذا سيكون موقفي إذا كنت من أهل الأهواء؟ أرفض نفسك على عن الربط. طيلة يا سيدي خير كلام قمتك الربط. إذا كان جوابك المختصر لن يوافق هوى لنفسي سأرفضه، وإذا كان جوابك المفصل أيضا ما وافق هواياه فسأرفضه، والعكس بالعكس، إذا كان جوابك المختصر وافق هوى في نفسي قبلته، وإذا كان جوابك المفصل وافق هوى في نفسه قبلته، فأي فرق بين هذا وهذا؟ بارك الله فيك. أنا أكلمك بالمنطق كلام تتكلم فيه، أنت سمت دقيقتين تحكي وأنا ذهني في غير اللي كنت تحكي منك. ليه؟ لأن أنا بدور على الطريقة اللي أنا أوصل لك اللي بدي إياه، وفي نفس الوقت أنت يعني نعم ملخص الكلام من أسلوب اللي أنا بدي أوصلك اللي عندي به، وأنت أنت لا بأسلوب اللي تريده. أنا أقول لا تفرض علي كيف أنا أوصلك اللي بدي إياه. هذا انا اسلوبي كذا، رفضته او ما رفضته، في انا احلى فيه بالاسلوب اللي انا بدي اياه، وانت تسال الاسلوب اللي بدك اياه. جميل، هيك بضيع الوقت. ما عندي يا سيدي، المجموعه تستفيد من ما عندي. بارك الله فيك، هو مش مقصر يعني عم يعطي الجواب. الا تذكر انه انا قلت لك في اثناء الكلام انا راح اسمع لك على كل حال باذن الله؟ تذكر ان قلت لك هذا؟ نعم. أنت الآن تعود تقول اتركني على كيفي، على حسب التدريجي. الآن أنت حد من أسلوبي، جاوبني هيك. أنا بجاوب يعني الكلام هذا هلا قلته وهلا عدته، فهمت عليك. لكن أنا حتى بشرط أنه أنا ما بدي قيدك، وإنما بدي حاجك بالتي أحسن. أنا عم بغير لك بالمنطق السليم انه لا فرق من الناحيه التي انت جعلتها دليلا بين ان تعطي الجواب مختصرا او مطولا، وبينت لك ان كان الهوى الجواب المختصر وافق او قبلته، المفصل وافق او قبلته، تقول انت لا؟ تقول لا في فرق بين امرين؟ فانا معك في النهايه. لكن يقولون اهل الحكمه هذا الكلام مؤخر وزن، فأنا أردت أن أسلك معك هذا السبيل، فإذا أنت عندك سبيل مقتنع فيه وما بتحيد عنه، وأنا مثل ما بيقولوا أنا معك لآخر الخط، تفضل احكي الآن، بس حذاري بقول لك شرفا، ما تحيد عن الجواب، اسمح لي أخلص الكلام، يعني راح أقول الآن طريقة أخرى، أنت الآن تريد أن تشرح، وأنا لك سامع. بل أنا لك كل سنة، لكن أرجوك رجاء هذا الشرح تعطي خلاصة، يعني بدل الخطة اللي أنا اقترحتها وأنت رفضتها، يعني اسمح لي أنا أقترح تقول يجوز لا يجوز، ينقض لا ينقض، والشرك هذا رفضت هذا في أي مسألة؟ أنا أقول في أي مسألة؟ أفي الله شك؟ لا شك. هي وش العقيدة في الدين؟ أخي الله شك؟ لا شك. هذا الجواب، ما بدأ محاضرة، إن شئت المحاضرة بعد الجواب المختصر، ما في فرق حضر أو اختصر، لكن ما دام أبيت علي هذا الأسلوب فأنا رجاء بعد ما بتفيض حسب ما عندك من وسيلة من علم في الجواب أعطي خلاصة، يجوز أو لا يجوز، خواص او خطا الى اخره. انت معي في هذا؟ نعم. ولا تكتب وقيل؟ نعم. تفضل. الان راح اخوض معك ومع الاخوان في الاحاديث اللي موجوده ما بين ايدينا. وعليكم السلام ورحمه الله. الآن في هذه الجلسة مش راح نخوض الاحاديث اللي ما بين ايدينا الناس اللي نقول هذه صحيحة وهذه مش صحيحة. تسمع؟ شو كان السؤال؟ كان سؤال اللي بدل النقاش الطويل عليه انه الاحاديث احنا قلنا انه في احاديث ما بين ايدينا الناس اللي تتكلم حول المهدي في منها صحيح وفي منها مش صحيح. قلت لي انت اورد امثله. السؤال لماذا؟ من تبتدي عن اي شيء؟ عن الصحيحه وعن الغير صحيحه. طيب انت تقول الان لا تريد ان تجيب عن هذا السؤال. نعم. كيف هذا؟ ولماذا؟ لأن على كيف يعني انت؟ انت داعيه. انت الان داعيه. نعم. والداعيه يجب ان يسعى الناس جميعا. إن كانوا علماء، إن كانوا جهال، إن كانوا ذوي أخلاق عالية، كانوا ذوي أخلاق شافلة إلى آخره، هو يتسل الجميع. فأنت بارك الله فيك الآن أيضا تخالف منطقة علمية آخر. أنت تقول سوف لا نبحث في هذا. لماذا؟ أنا أطلب هذا، أنا أطلب هذا، وعليك أن تجيب. إن كان عندك جواب عليك أن تجيب. ما عندك جواب والله نصف العلم لا أدري، ما في مانع. أما تقول لي لن أبحث الآن في هذا، لماذا؟ وش القضية يا أستاذ؟ على كيفك وأنت رجل ناصر عالم داعي أنك مهدي آخر زمان. نعم. فلذلك يجب أن تتسل كل الأسئلة. أنا ما أتسل كل الأسئلة. تفضل. لكن أنت ما تلزمني في كل الأسئلة تسألها أنت. الله أكبر. ما تلزمني. أنا سألت هذا السؤال. نعم. تفضل. هذا السؤال بحر طويل. هذا السؤال اللي انت فتحته هذا الجواب عليه بده ليالي جلسات طويله. ولذلك انا برايي نعم برايي. طيب خلينا فيها الليلي. شو رايك؟ طيب عم ابو ايش اسمح لي يا سيدي. اسمح لي يا سيدي. ايش محروض يا سيدي؟ اسمح لي الان اذا كان الاخ يريد ينتقل البحث منه الى غيره ما عندي مانع. انا بس انا لا احب الفوضى في البحث. لا بينما انا اكون متوجها اليه واذا بي اتوجه الى غيره ما في عندي مانع. هو الواقع لسه ما بدا. فانت على طول سالتني ما بدا ما بقدرش اعطيك فرصه انه يكمل الحديث لك. يا استاذ الحديث ما بيجوز يكون في اضطراب من شخص لاخر. ان كان هو ياذن لك بالكلام انا معه. هو الكلام محصور على شخص معين يا حبيبي. عم اقول لك ان كان هو ياذن لك بالكلام تفضل. انا مقتنع. نعم. فإذا بس ما هو كل ما جاي بيحكي يعني مجرد ما بيحكي كلمتين متعقب على خليك كريم معنا. رحمك الله خليك كريم معنا. يا أستاذ اللي بيضع بالحق ليس معنا أنا وليس بحليم في بالك. اسمح لي اسمح لي. شوف هلا أنا بين حجرين راح هون ولا هون. إيش معنى هذا بالسؤال يا جماعة؟ أنا بقول ما في عندي مانع أنه أبحث مع الأخ هنا، لكن هل أنت تأذن له حتى أنا أتوجه إليه وأبحث معه؟ لا تقول لا أذن له ولا لا أذن له. هذا اضطراب البحث. فأنت بارك الله فيك أنا عم أقول لك هذا ليس من نظام البحث أنه واحد يتدخل في الموضوع بدون إذن الذي يريد أن يتدخل بينه وبين آخر. يسمح؟ أه أنا التفت إليه. ما بيسمح أنا التفت إليه. مخطئ أنا؟ ما بتدري. والواقع جلسة عام والحديث مشترك يعني. لا جلسة عام لا مو مشترك. احنا مجموعة بعض. يا حبيبي اذا كان الحديث مشترك فلن نصل الى حقيقة. لانه انا الان وجهت سؤال واحد منذ هو تكلم وبدأ يحكي في الموضوع وقال ان هناك احد مهدي صحيحة واحاديث ضعيفة وهو يدعي انه المهدي. فانا اريد الان ان افهم. فما بالك اذا كان غيري كمان بده يسال سؤال والثالث والرابع ولا اغنيه. اول واحد سال سؤال ما عظم الجواب بل جاء الجواب بالسلب اذا ما قلنا بالضبط الصميم. هذا لن نبحث الا في هذا. طيب لماذا تريد تبحث اذا فيما يجول في ذهنك؟ تفضل. اسمي ابو عبد الرحمن. يا عم ابو عبد الرحمن أهلا وسهلا. أنا بقول إني أنا المهدي رسولك القرآن وهذا رسولي شخصي المؤمن الأول فيه. فكأنه يعني يرى انه يحتاج الامر الى ان يكتفى. طبعا انا شخصيا معقيد وارجو ان تعقيد الى ان يتكلم احيانا طبعا مش بالشوشره. سبحان الله ايش الداعي لهذا الحدث؟ سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. ايش الداعي لهذا الكلام؟ وانا من ساعه اقول له اذا تسمح له يتكلم ها بالتلت لي، ما تسمح له اتكلم معه. ايش معنى هذا الكلام الا في واحد الوقت؟ امنا انه امن معك. انت هيك بتقول سمحت له بالكلام؟ لا احكي معه. انا شو طالب من ساعه؟ من ساعه ما اقول له بتريد يتكلم؟ هل انت ترجع بتقول هذا رجل مؤمن فيه واخذ اذن انه يتكلم؟ اذا لما بقول لك انا تسمعني يتكلم يكون الجواب اخذ اذن. تفضل يا اخي احكي ما دام اخذ اذن. طريقتك بالكلام طبعا شاطر رجل، ما بدي انا اجاوب او ما بدي اتناقش، لا لاني يعني على الشكليات حط يعني تركز زياده عن اللزوم. يعني هذا يعني انا شاكل شكل اذا قلت لك ما هي الاحاديث الصحيحه؟ لا مش عارف انت بتقول شكليات. لا شكليات مش ساعه انك تحكي انه لازم تقول هيك ولازم تحط بالاول. نعم نعم نعم شكليات هذا شكليات. هذا شكليات في وجه نظرك. نعم. مع ذلك انا متسامح ما حول كل شيء وانك تفضل اشرح كما تريد ورجوتك في الاخير اعطينا خلاصه الشرح. هكذا يا فندم هذا؟ طيب ما سمعنا الشرح؟ بالعكس بدل ما تشرح قطعت الموضوع، قلت لن نتكلم. اول ما تقول صراحه كما تراني انا احكي بصراحه، اول ما تقول يا استاذ والله انا ما عندي استعداد للاجابه عن هذا السؤال، بتقول لن اتكلم في الاحاديث الصحيحه والضعيفه. انا بقول لك لماذا؟ انا وجهت لك سؤال، واي سائل له قيمته. فانت اسمح لي لا لا لا تقطع الحديث. اي سائل بيسال له قيمته فانت عليك انك تجاوبه. عندك جواب حاضر بتقدمه حاضر، ما عندك جواب حاضر فنظيرة ولا معشرة. انا مالي ماسكك من ترابيبة وعم اقول لك لابد الا ان تجيب. لا، لكن الفت نظرك انك انت في مقام تدعي ليس فقط المهدوية بل رسالة نازلة عليك من السماء كما تقول وتعبر. بهذا وجه لو كنت رسولا لو كنت مهدويا الله اكبر بدك لو سمعت الكفر بقرنيه بدك تطول بالك وبدك تجاوب عن سؤال مستشكل دعوته. وما بالك هل رايتني مستمر؟ لا ما لك طويل بال. هل رايتني طويل بال؟ ما لك طويل بال. لو كنت طويل بال ما ضيعت علينا هذا الوقت ولا كنت اجبتني عن السؤال. هيك طويل بال بيعمل. فتفضل واجب اذا شئت. قلت بكرر يا عم عبد الرحمن ما لك سؤال؟ نعم. اللي هو ما هي الاحاديث الصحيحه وما هي الاحاديث اللي غير صحيحه او الامثله عليها؟ انه حاليا الان مش رح نقول شيء زي كذا. مو على كيفه. مو على كيفه. مش على كيفه. مش على كيفه. طيب اذا كيف يكون الداعي؟ هكذا يكون الداعي. الداعية يقول ما عنده ومش يقول ما عنده ويترك الناس يسألوا بعد ما يقول ما عنده. قد قلت ما عندك. لم أقل ما عندي، بدأت بالقول وأنت بدأت بسؤال تفصيله يأخذ ساعات طويلة ونقاشات طويلة وأسس طويلة بحيث أنه يعني النقاط الأساسية الرئيسية في البداية ما قلنا منها ولا واحد. أنا لما النبي قال إني رسول الله إليكم جميعا قال ما عنده ولا لا؟ قال ما علم في كل حالة. قال ما علم ما عنده في كل حال. هل قال ما عنده من القرآن كله في أول مرة؟ قلت عملنا في الشارع قل إني رسول الله إليكم جميعا. نعم. قال ما عنده يعني بيّن للناس شو هو. هل هو ولي؟ هل هو صالح؟ هل هو نبي؟ هل هو رسول؟ قال إني رسول الله إليكم جميعا. الآن بقى الناس الحاضرين بيطلبوا الدليل على ما ادعاه. ما الذي ادعاه؟ انه رسول. ما بيجي بيدخل بالتفاصيل، تفاصيل تأتي بعد. فأنت الآن تدعي أنك المهدي وتدعي أنك رسول، وقلت في أثناء شرح الدعوة، لأنه نحن سألناكم على سبيل الاستيضاح، لأنه الأخ هنا قال أنه سمع أنك أنت تدعي مهدوي إلى آخره، وبالتالي نحن سألنا أسئلة استيضاحية، فكان جوابك واضح تماما أنك أنت مش مهدي بمعنى مسلم صالح طيب وبس، بل أنت المهدي الذي بشر به الرسول عليه السلام. وقلت في أثناء كلامك أن الأحاديث التي جاءت عن الرسول عليه السلام مباشرة بالمهدي قسمين، قسم صحيح قسم ضعيف. فقلنا لك نرجوك أن تبين هذه الأحاديث الصحيحة لنشوفها مطابقة لك ولا لا، هذه مسألة صريحة. وجاوبنا عن نصف السؤال، كان سؤالي هو أن تذكر لنا بعض الأحاديث الصحيحة وبعض الأحاديث الضعيفة. الآن نعفيك عن أن تذكر لنا بعض الأحاديث الضعيفة، أذكر لنا بعض الأحاديث الصحيحة لنشوف كيف طبقت عليك وليش الناس ما يآمنوا فيها. ممكن هذا التعديل تقبله إن شاء الله. طب يا عبد الرحمن أنا مستعد للكلام هذا في الجزء الجاي، أي يوم نتحدث بجيب لك التفاصيل الحديث، إنه هذا الحديث كذا وهذا الحديث كذا وهذا الحديث كذا. هل تقبل هذا الجواب؟ لا ما أقبل، لأنه الإنسان إذا تقبل أنت ما شاء الداعي أنا أقبل ما الداعي ترى. هل أنت تضمن لي؟ هل أنا أسمع؟ هل ترد منك أن تقبل ما الداعي أنا؟ لا أنا ما قلت لك. أنت عجيب، تسمع نصف الكلام معني جواب. أنا إذا ادعيت الآن وقلت تضمن لي أنه غدا ريش أنا وأنت أنه نلتقي، إن ضمنت لي هذا أنا وافقت على طلبك. تضمن؟ أنا ما بضمن لك بس تضمن لي. كيف تضمن لي؟ أنا بضمن لي لأنه عارف أني راح أعيش حتى ربنا سبحانه وتعالى يرفع هذا الدين. إنما أنت ما بعرف. من آيات الله ومن نحال الله سبحانه وتعالى. اسمعني شوي هذا. بناء على إصرارك وامتناعك عن الجواب عن السؤال السابق، الآن أنت بتقول تعلم أنك ستعيش. نعم. طيب؟ وماذا تعمل بقوله تعالى وما تدري نفس بأي أرض تموت؟ أعلم بأنه أنا نفسي ما جاء أجلها. من الله مش من نفسي. فهمت عليك. ماذا أجل؟ تفضل. تفضل. تفضل. هذه الدعوة عند العلماء في شيء اسمه دعوة وفي دليل على الدعوة. تعرف القضاة مثلا ما بيحكموا بيسمعوا الدعوة من كل من الداعين متنازعين مختلفين، فبعد ما بيسمعوا الدعوة بيطلبوا شهود بيطلبوا الأدلة حتى يحكموا بالحق، لأن أرادوا أن يحكموا بالحق. فأنت الآن تدعي دعوة، أنا أطلب الدليل عليها يا أخي مثل ما سبق. أنت بتقول أنك مهدي، بتقول من أحاديث كذا وكذا، فطلبتك ببعض الأحاديث نشوفها تنطبق عليك ولا لا؟ رفض. معليش لست عليهم بوكيل. يجينا الآن بمسألة أخرى، أنت بتقول أنك تعيش بكرة ولا يعلم الغيب إلا الله، فهل أنت أطلعك الله على الغيب وأنك ستعيش غدا؟ نعم. الدليل أطلعك. شوف إذا عملت الدعوة شيء والدليل شيء. الدعوة شيء يا أستاذ أنت بتكلم. إنما أنذرهم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء إلا من أنا بقول لك علمني بالوحي. أنا أرجوك لغة العواطف بالبحث. لا ما هي عواطف. لا تعمل عملها أبدا. ما هي عواطف. لجالك كل من يعاطي. أنت بتكرر دعوة وأنا فهمتها لأول مرة والحمد لله. هذه ثالث مرة بتكرر الدعوة. أنا بطالبك بالدليل. شو الدليل عندك؟ ما أن الله يقول لا تدري نفس بأي أرض تموت، ويقول لا يعلم الغيب إلا الله. فأنت ما تعرف الغيب. كنت أعلم الغيب. أنا ما أعرف الغيب. أنا أعلم جزء بسيط من الغيب اللي هو متى أموت وغدا أنا مش هموت. شو الدليل على الله؟ وحي من الله سبحانه وتعالى. وين هذا؟ أنا ما في دليل عليه. وين هو؟ هذا غيب. وحي الغيب ما في عليه دليل. كل هذا شيء غيبي. كل إنسان يستطيع الدعاء للدعوة. نعم يدعي. وممكن يكون صادق وممكن يكون كاذب. أنت النصيحة إلي. أدلتي؟ آه. وأن أدل المهدي. أدلتي للناس؟ للناس. كلام. هذا كلامي بس. وما على الرسول إلا البلاغ المبين. الرسل لما كان ربنا يبعثهم ما يرسل معهم أدلة ومعجزات. وما على الرسول إلا البلاغ. المبين. عم على الرسول. لا تكرر علي بارك الله فيك. بطلع بأول مرة. بطلع بالدليل. أنا ما بقول لك ما تتردد. ما بتقول الفهم. ما. لا اسمح لي. مو هذا مقصود. لما بكرر أول مرة وثاني مرة وثالث مرة شو معناها؟ معناها أنا بطلع بالدليل. الكلام له أكثر من معنى. بيعطي جواب على المعنى هذا. أكثر من معنى. يعني هذه الآية وما على الرسول إلا البلاغ المبين هذه تعني أن الرسول ما بيأتي بالدليل إلا لما ربنا سبحانه وتعالى سألتك سؤالا رحم الله سؤال تدري ما هو سؤال؟ ما تدري لأنك دليل على أنه يوحى إليك اسمح لي لا هذه الدعوة الله يهديك طلب دليل على الوحي أنا لا آخر شيء هذا آخر شيء قلت لك الله لما يبعث الرسول نعم يبعث معهم الدل والمعجزات حتى الناس يؤمنوا بهذا الرسول وما كان عم يسألك سؤال وما كان لرسول ان ياتي بآية الا باذن الله انا قلت لك مش لما الناس بتطلب منه مش لما هو يريد لما يريد رب العالمين هذا مو سؤالي ما نحكي عنك انت يا الله يهديك ما نحكي عنك عم نحكي عن الرسل المتبعين نعم كان ربنا سبحانه وتعالى يبعث الرسل آيات مع الرسل بالوقت الذي يراه وبالشكل الذي يراه هذا الجواب هيك شو انت بتبعد في الجواب هذا الجواب ليش فايدي متأسف ونحن بأرضنا لا تريد تسألك عن لا بس عمل لك ايش الفايدة ليه من اول مرة ما بيجاوب يا اخي حتى نوفر الوقت هذا انا بقول سؤالك عن السؤال موجه الي مش عن الرسل السابقين الله اكبر انا قلت الرسل لما كان الله هاي مسجل موجوده عمثلها بس انت خليك هادي بالبحر انا هادي لو بتقول فهمت انه بانيف وانا بقول الرسل اللي ربنا كان لما قلت الرسل كلها تجملها كلمه رسول والرسول يعني الرسول اللي بيدخل بالرسول بيدخل بكل الرسل بس انا بعتبر نفسي من الرسل ولذلك جوابتك الجواب الاولاني انا ما امن فيه أنا فهمت ما عملت طيب ولذلك جواب الأولاني أنا أحكي عن الرسل يا حبيبي ولذلك جواب الأولاني كان بشملني والرسل إنما لما فصلت أنت قلت لي أنا بحكي عن الرسل جوابتك عن الرسل يا حبيبي أنا من وهمك أنت بشملك شلون بشملك ونسنا لسه أول جلسة جلسنا وما عرفنا شو عندك من دليل أنك مهدي من دليل أنه يرسل في إليك وحي ينزل عليك الوحي لا أدري أنا بحكي عن الرسل اللي كان الله يبعثهم كان الله يبعث معهم أدلة أخيرا جاء الجواب الحمد لله رب العالمين الآن أنت بفهم من كلامك إنه أنت رسول بس ما في عندك دليل صح؟ رسول ما في عندي دليل على رسالة إيه قدموا للناس مشان يآمنوا برسالتك ما في عندك دليل ما في عندك لأنه ما أرين لك بعد ما هيك ما أذن لك ما أذن صح ولا لا صح إذن ضبطا بس قلنا بنحكي كلمة وتبطيلها لا طبعا ما تحكي لي ما تخليني أنا أكمل تبطيل الكلمة يا جماعة لا ولا وبعدين هو يكمل تبطيل ما انتهى الجوار ما انتهى الجوار ابدي السؤال معك كلمة يا صديق بين حجر الرحى مش حجر الرحى هو مش مقصر يا أستاذ مش مقصر عم يحكي هو فأنت يعني بدك قوي في كلامه مش بدي قوي يا جماعة أعطيك فرصة أنا ما أعطي فرصة إذا سألتك لا الناس لا تستفيد مش أنت الوحيد اللي أنت يعني هذا برضه في من حقه من المعرفة طبعا من حقه من كل جوار كله عم يفهم تماما عم يفهم تحدد وجه الدين الحديث يعني بطريق معين اسمع لما بسأل هذه اللمبة شعلي ولا لا بتقولي شعلي بدي اسالك تعمل لي محاضره بس شو بدي اسالك عن مساله الك يا حبيبي عن مساله مو ان الناس الك عن مساله اضرب لك مثال وتلك الامثال نضربها للناس لانهم يتفكرون انا اذا سالتك هذه اللمبه شعلي ولا لا بتقلي شعلي دي اسمع محاضرتك لتثبت انه شعلي قل لي هل تستطيع هذه النقطة بس في نقطة يا حبيبي اعمل لك النقطة هذه النقطة هذا شو رأيك إذا واحد سألته السؤال هذه اللمبة شعلي ولا لا قال لي شعلي أردت نبني على جوابه كذا قال لسه خليني أحكي شو بدي أحكي شعلي ولا مو شعلي انت مالك معي الآن انه بدي أحكي شوية راح نرجع لآخر نقطة هذا مش شوية لآخر نقطة راح نرجع تلك الأمثال شو معنى ربنا بيعلمنا أدب البحث أدب المناظرة سؤال لمبة شعلي ولا لا بدها محاضرة بدها مقدمة بدها تفصيل حتى تقول اسمح لي لأحكي لا في النقطة كويس إذا واحد قلت له هذا صح الجواب ولا لا قال صح بدها محاضرة لحتى يثبت لي انه صح انا ما قلل معه هو بيقول صح لمبة شعلي انا ما قلل معه انه شعلي بدها محاضرة لا نقطة وبنقطة انا عم في النهاية لا هو بالنهاية أما هو حكى في البداية هو بيقول صح ولا لا صح هو إجابة أنا بدي أبني على كلمة صح مثل لمبة شعري قال شعري بدي أبني عليها بس بعد ما يكمل حديثه إذا إيه بدي يا أخي تكلم وتكلم لا لسه ما تكلم سألت السؤال وهذا اللي هي أولا شو هالسؤال على البينة الدليل البينة اللي الله سبحانه وتعالى أعطاني إياها تثبت لنا في الميراثون عندك. إيه شو السؤال؟ لا هذا السؤال هل عندك دليل البينة؟ نسيت شو كان جوابها؟ ما عندك دليل صح ولا لا؟ قال صح لا ما الجواب ما كان كامل نصه كامل تسمع كلامك؟ بس تسمع كلامك؟ لا تسمع كلامك لا هل لا هل تسمع كمان نص ساعة ندور على كلامنا؟ كلامك مو نص ساعة كلامه زيها أحسن ما تقول يا بنعيد احنا من أول جديد أنت أسوأ من أول جديد أجابة سؤالي أنت عندك دليل معجزة من رب العالمين أنك أنت رسول من رب العالمين؟ نعم شو دليلك؟ الله أكبر الله أكبر الله أكبر هذا ما شاء الله وما نرسل بالآيات إلا تخويفا ما بتخوف كفيكم انت فرضت عليهم شنو؟ افرض عليهم انت لا ما افرض عليهم لا هم يجوا ورا بدنا انا اذا حكيت كلمه انا فرضت عليهم يا شيخ الله يهديك انت اذا حكيت كلمه ما نرسل بالايات الا تخويفا شو رايك ربنا سبحانه وتعالى سددنا التمثيليه هذه ايوه تمام عيد هيك الرسول كانوا عطينا دليل وما أنت عليهم بالجبار تذكر بالقرآن من يخاف وعيد نعم الله أكبر وإنك لعلى خلق عظيم نعم على خلق عظيم اللي هو خلق اللي ربنا سبحانه وتعالى في القرآن لا تفتر يا أخي الله يهديك هذا الطرف واللي ما في أخوة وبنوة لا ينفع مال ولا بنوة إلا من أتى الله بقلب سليم. أنا أسألك كيف الرسول كان نعم وشد منك أعوذ بالله. شو دليلك يا أخي؟ عايشينك الأوان؟ لا مش الأوان. هات شو الدليل؟ دليل القرآن الكريم. لك أخي هاته وجاهدهم به جهادا كبيرا. الله أكبر. نعم جاهدهم بالصيام القرآن. نعم حتى يخش قلوبكم المصدق. الله يهديك الله يهديك. هذا أسلوب البحث. ما تصير عندي تقاعد ما حد يعطيه فرصة إنه يحكي لك اللي بده إياه. تفرض أسلوب معين لأنه فرصة مسجل يعني. مسجل عندكم أنتم. ربنا سبحانه وتعالى في آخر سورة الشورى بيقول وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما نشاء إنه علي حكيم. الله سبحانه وتعالى كان البشر بثلاث طرق مش شوفوا كيف ربنا أرسل لك الوحي يوحي بثلاث طرق إما وحي مباشرة من الله سبحانه وتعالى يلقى بالقلب وإما وراء حجاب وإما بيرسل رسول في سيدنا جبريل عليه السلام. شوفوا فلا عليك يا أخي أنت ذكرت ثلاثة أنواع من أي أنواع هذه؟ الأول أي سؤال جيد وسأل ما شاء الله. أنت ما إذن ما شاء الله أعطي دليل مدام فيه ما في دليل لا تزورني بعيونات سياحة بكفي لا تسمي خطأ لا تسمي خطأ أنا ما يفعل لا تسمي خطأ إلا بواقع أبدا أنا سمعت عنك أنك تدعي المهدوية والله ما صدقت لأني لا أؤمن بإنسان لكن لما أجيت صدق الفكر الخبر أكدت أنت أن الإشاعة اللي تقال أنا ما صدقتها أنه حقيقة واحد مش إشاعة أنك أنت والله سبحانه وتعالى شهد لك عمر اسمحني شيء فأنا ما صدق بالأمر ثم هلأ بصدق وهلأ آمن بالواقع تمام مثل واحد لذلك أعطي جواب الأمر هذا ما عجبك جوابه وفهم عليه سؤال عفوا سؤال وفهم عليه كما قلت فتفضل أخواظ الله الأشياء الغيبية يعني يطلب من الإنسان الإسلام يؤمن فيها أشياء ما في عليها دليل من هذا الموت يعني لما سيدنا محمد عليه السلام بيقول إنه هذا القرآن نزل عليه القرآن كذا وكذا شو دليل على إنه هذا الكلام تقرأ باسم ربك هذا يزل من ربك شوف عنده دليل مادي ودي للناس صورة وتفسير مثلا انه هذا نزل من ربك ما في هذه الايات نزلت ما في اول ايات من القران نزلت هالكلام من تفهمه شيء مش واضح من قبل نعم كثير من الاشياء مش مثلا لا انتم ولا علماء اللي بيسالوا المسلمين بيعرفوا هذا بالضبط شو رايك هل نفهم من كلامك انه الرسول ما في عنده دليل هذا هو سيد الرسل والانبياء جميعا ما في عنده دليل يلمسه الناس على انه صادق في دعواه بشاره نفهم من كلامك انه ما عنده دليل لا ما فهمت من كلامي جانب من كلامي خطا ما هو الصواب الصواب انه في الوقت اللي ربنا سبحانه وتعالى اوحى لسيدنا محمد عليه السلام بجزء من سوره العلق وغير حكى للناس وقال للناس كذا وكذا ما كان عنده دليل انت ما كان بحثك في وقت معين كان بحثك بصورة عامة لا انت كم الخطأ لكل خطأ انا كل خطأ كل هاي ناحية خطأ انت يقول لك صواب معاك بحثة لا ليش يا اخي هو انا اخطأت نرجع نحن ما حينا طول بالك حبيب صحي انتقى كمان انت كان جوابك لسؤال الاخ شو يتعلق باي نقطه بطريقه الوحي اللي اوحى اليك باي طريقه انا قلت وحي مباشر من الله سبحانه وتعالى انت طلبت ما هو الدليل انا بفصل له بوردي هذا هو الكلام هذا هو الكلام هذا الكلام هو الكلام بس انتهى رجل بيسال سؤال ويجاوبه بانه الرسول عليه السلام ما في عنده دليل مادي على الوحي دليل على نزول الوحي من الله سبحانه وتعالى دليل رسالي رسالي على انه يقول عن الوحي هو بيسال ليش شو دليلك على الوحي هو بيجاوب انه عمليه الاتصال الوحي ما بين الله وبين الرسل ما في دليل مادي يا حبيبي هذا الوحي قبل رسالته ما بينفق احنا البشر احنا البشر انت ما بتعرف الرسول بيجي لنا دليل مادي على انه في وحي من الرسول على سلام الله عز وجل هذا اللي فهمناه انه ما عنده دليل لذلك حتى سيدنا محمد ما عنده دليل اسمع يا حبيبي اسمع على هذا الكلام اللي عم تقوله انت انفا هو نفى لانه انا قلت له انه هل نفهم من كلامك انه الرسول عليه السلام محمد اللي هو خاتم الانبياء والرسل خاتم الانبياء والرسل مش والرسل اسمع خاتم الانبياء اسمع تفضل اسمع لا تتبع على الله الله تفضل قلت والرسل إلا لما يكون في عندك دليل يا حبيبي من الله تعالى إذا بتبحث هذيك الساعة مدي شوها القلوب غلط فكرة ها؟ قلوب مصدي مصدي هلا بتقول أنت بلغان على الله يهديكم الله يهديكم ليه بتكلموا في هالواقع هلا مو بأنواع طيب ليه بتكلموا؟ طب مو بأنواع مو بأنواع كذلك أنت هلا غمزت ولا غمزت المهم هلا ما بتضيعنا الموضوع انا قلت لك فهمت من كلامك السابق انك انت بتعتقد انه محمد الذي هو سيد الانبياء والرسل وبتعلق انت لا مو سيد الرسل سيد الرسل مش خاتمهم وخاتمهم انت خاتم انا اعترف على الخاتم مش على سيد ما ينزل لا لا انكرت الله يهديك الله يهديك الله يسمحك انت انكرت سيد الرسل ما في عندي فرق بين سيد الأنبياء والرسل سيد خاتم الأنبياء والرسل فهو نبي ورسول وسيد الرسل جميعا سيد الرسل على عين ما سيد الأنبياء وسيد الأنبياء وخاتمهم لا ما هو خاتمهم أما إلا لك أنا ما عندي فرق يا شيخ الله يهديك لا أنا ما عندي فرق أنا ما هو خاتم أنت عم تحكي ولا أنا أنا وأنت لا أنا عم أحكي أنت علقت على كلامي بمفهومك الخاطئ عندي ما لك فيه أنت أنا عندي محمد رسول الله وخاتم رسل الله وخاتم الأنبياء سيد الرسل سيد الأنبياء أنا هذا منطقي وهذا الذي أدين الله به وهذا دين كل من يؤمن بالقرآن والسنة بدون تحريف وتغيير وتبديل فلا تضيّن عن أصل الموضوع أنت داعي الدعوة أنت أنا على وجه حتى ما أنسب شيء إلى خطأ قلت لك أنا بفهم من كلامك أن رسول الله محمد هل هو سيد الأنبياء وسيد الرسل وخاتم الأنبياء وخاتم الرسل ما في عنده دليل مادي يقنع الناس به على أنه رسول موحى إليه من السماء قلت لك انا فهمت كلامك هذا قلت لا انت ما فهمت اجا هون اخوك اكد نفس المعنى اللي انا فهمته منك والان على اي قول اعتمد الرسل كلهم وبخاصه سيد الرسل محمد عليه السلام ما في عنده دليل مادي يقيم الحجه على الناس انه هو الصادق في الدعاوى والشهاده ولا ما في خلصت خلص في عنده ولا ما في الجنة ده شغلة اللمبة ده عادت ما عجبتك اللمبة نور ما عجب اللمبة نور ما عجب حتى ما يكون جبال ما عجب عجب ولا أخوك المؤمن بك برضو ما عجب برضو ما عجب لا تفرض رأيك ما عجب هو أجابك إجابة هو أجابك أنا قلت لك هل نقطة هو عم يقول النقطة نفسها ما عجبك يا أخي الكريم يا أخي الكريم يا الله عبد الرحمن الله سبحانه وتعالى سبحانه لما يرى هناك مناسب وتبص الذي يراه هو مناسبا ان يؤيد رسله بمعجزه هذا موجود وفي براءة طيب يا اخي مش كثيرة اصبر عليه طيب تفضل تفضل قديش اصبر عليه ماني بحكي ها لا يستجاب السؤال مبين مكتوب بالعنوان يا أخي أديه تصفر عليك لا أصفر أديه مشان الجوال سؤال هذا البسيط أديه تصفر لك أنا ما أعرف اللي ذكر أنت سؤالك تكون كلمة ونص تحكي في ثلاث أربع ساعات وبدل أنا ساكن على حالي مش بيش أربع ساعات حتى تسمح لي أحكي لك وما في فايدة إن شاء الله يكون إن شاء الله ما تخلص تفضل لما تخلص انا كلام بقول خلص كان انت ورجع ثاني قبل ما نقول خلص ايه واقف هيك مش هيك لا بمشي شوف اي واحد منهم في الوقت الذي يراه هو مناسبا يؤيده بالمعجزات النبيه التي يراها الناس اللي عايشين على زمانه ربنا سبحانه وتعالى ايد سيدنا محمد بمعجزات وبينات ماديه فيما بعد من خطوات رسالته مش في بداية الرسالة بمعنى لو اجوا الناس سألوه هذه الكلمات اللي انت قرأت علينا اللي هي بداية سورة العلق كيف هاي موحى من الله إليه ما عنده دليل مادي كامل ما عنده دليل مادي إطلاقا لما ربنا سبحانه وتعالى يريد يبعث الدليل المادي اللي بيؤيد صدق هذا الرسول أو كذبة وربنا سبحانه وتعالى إذا إلكم عمره راح يجيب دلائل وآيات ومعجزات مادية تثبت بأن هذا الإنسان اللي بتكلم معاكم على حق وعلى باطل منها آية الدخان ومنها الخلف الذي يحصل في صحراء العرب ومنها دانية الله يجيب لك يا أخوي ومنها المسيح الدجال ومنها المسيح عليه السلام وهذه دلائل مادية ملموسة سيراها الأحياء عند وقتها تثبت من هو الذي على حق وهل هذا الإنسان الذي يتكلم معكم رسول من عند رب العالمين أو كذا قبل هذه الآيات ما تنزل يكون بس في بيان من الرسول وهو مطلوب منه أكثر من البيان وما على الرسول إلا البلاغ المبين صدقوا الناس كذبوا دخلوا في الدين ما دخلوا في الدين نتيجة يعني انتظارهم لآيات مادية موضوع آخر يختلف في الدين الله يعطيك العافية ما شاء الله ما شاء الله والله عملش بدأتنا في أيدوك أنا جاء لك يا عملكو ما شاء الله مش لما أنا بدي أكتأيد للتأييد ولا شو لا علي طيب يا حبا أنت تستعيد أنك أنت رسول بدنا أيدك فهمك أنا جاء لك ما هو على كيف تأييدني برضه هذا صناعي وأنا الله وهذا صناعي أمي نصف مطر الرسول عليه الصلاة والسلام كيف يفكر لكن هم كل الأشياء اللي احنا ندخل البخنة كلها الحاجة معي يعني هذا بطلع أجنزة طيب واحد يقول لهذا بطلع أجنزة كل شيء دماغي هذا بطلع أجنزة فبطلع أنا عنده ويطبع مع النظر بارك الله فيك خلاني أسألك سؤال طيب بارك الله فيك طيب يا أخي بارك الله فيك عنده من على عين الله دكتور انت لازم تكمل كلامك معه حينما فتحنا في الموضوع هذا كل يعني لا كل انت شهدت لنفسك ما تقطع الكلام نوري شهدت لنفسك ما تقطع الكلام شاهد شاهد من آلية كيف تقول انت هذا الكلام ورب العالمين يقول فقد لبثت فيكم عمرا افلا تعقلون من قبل أسألك لا لو من قبل ولا لا أيضا. لا أيضا. نعم لا هي الكلمة أنت قصدك أن تصحي الآية وأن تصحي مفهومها مفهومة آية لما تشيل من قبل تختلف مفهومة مش اختلاف على تشكيل أو تشكيل هذا هو نفس الدليل تبعي أنه الرسول عليه السلام عرفه قومه قبل أن ينزل عليه الوحي صحيح ولا لا؟ طيب وما هلا هلا بصير عبد عطاء هلا بصير عبد عطاء هلا بصير عبد عطاء اما لما وجدت حلمه وجدت محاضره اختيت نفسي وغيرت الاسلوب اللي بدي احكي انا وياه فيه مع بعض وانه خلينا ناخذ وقعده معك انت خليك على طول شو بتزيد انا بمشي معك بدك تعمل محاضره وبعدين تلخص نعم بدك تعطي جواب مختصر وتشرح نعم ما بدك لا هيك ولا هيك مثل ما بدك بس انت بتقول تنسب غيرك انه بيطلع حديثك وتنسى حالك انا الان بقول الايه هي اليست دليلا قاطعا ان الرسول عليه السلام لما بعد فيهم كانوا قد عرفوه بالصدق والاستقامه والامين وانه امين وقصة وضع الحجر الأسود هذه ما هي أدلة ما هي أدلة مادية تجعل الناس اللي عرفوا هذا الرسول ادعوا رسالة وفاجأوا بهذه الدعوة التي لا عاد لهم بها أنه يآمنوا ويصدقوا لأن رجل عرفوه أنه صدق وأنه أمين هذا دليل مادي فأنت وين دليل المادي هذا الدليل المادي انت ذكرته كان عن سيدنا محمد عليه السلام ما جعل الناس الله اكبر الكفار لماذا كفروا ولم يكونوا يعرفون انه